له أجران، رواه البخاري ومسلم. أبشروا يا أهل القرآن، فإن القرآن شفيعكم يوم يبحث الناس عن شفيع لهم. فقد أخرج الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. ويصدق ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. أما بعد أيها الحضور الكريم، في المرة الماضية وقفنا على قاعدة تسمى بقاعدة الاستغناء، قاعدة الاستغناء، يحلو لي أن أسميها هكذا. وقد ورد ذكر هذه القاعدة في قول الناظم: وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. ما معنى ذلك؟ ذكر الناظم هنا بهذه القاعدة أنه قد يستغني بذكر اللفظ عن القراءة التي يريد دون أن يذكر قيودا أو أضادا. بمعنى في المرة الماضية شرحنا في درس الواو الفاصلة، قبل أن تأتي الواو الفاصلة يأتي بها بعض الأمور في البيت، وهي الحرف القرآني المختلف فيه، ثم يليه القيد أو يسبق القيد الحرف، ثم الرموز سواء كانت فردية أو جماعية، وفصلنا أين تأتي الرموز الفردية وأين الجماعية، وحال اجتماعهما سويا كيف يأتون. كل هذه الأمور قد فصلناها في درس المرة الماضية. إذن يجب على الناظم أنه إذا ذكر الحرف القرآني أن يقيده، يعني يصف ماذا تريد أن نقرأ بهذه القراءة، يعني مثلا تريد تشديد أو تثقيل، صف لنا ماذا تريد، هل تريد أن نمد فيها، هل تريد أن نقصرها، هل تريد أن نحذف، هل تريد أن نثبت. قال الناظم: لو كان الأمر جليا لن أذكر أي قيود. وهذه القاعدة ستأتي معنا عند شرح أحد الأضداد التي سنشرع فيها الآن بمشيئة الله، ولكن أردت أن ألفت انتباه حضراتكم إليها. والمهم هنا أن نعلم أن هذه القاعدة وردت على نحو أربعة أقسام: قاعدة الاستغناء، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، وردت على نحو أربعة أقسام. نحن الآن لن نذكر أين تأتي، ولكن نذكر أشكالها فقط، ولكن حينما نريد أن نذكر أين تأتي سنذكرها مع الأضداد التي تأتي معها. طيب، قاعدة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، السؤال هنا: وضح كيف تجلت هذه القاعدة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى بالنظم، كيف تجلت بالنظم؟ تجلت في أربعة أقسام. القسم الأول أن يلفظ الناظم بالقراءتين، يعني في البيت لا يذكر قراءة واحدة ثم يقيدها، ولكن يذكر القراءة ثم يذكر من سيقرأها، ثم يذكر القراءة الأخرى، والقراء الذين يسكت عنهم يكونون هم أصحاب القراءة الأخرى. قال الناظم: وحمزة أسرى في أسارى، ثم انتهى الشاهد. طيب، يسأل أحد الإخوة أو إحدى الأخوات سؤالا: أين القيد هنا؟ هنا تتجلى قاعدة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. طيب، يسأل السائل سؤالا آخر: طيب أين نعلم القراءة الأخرى؟ أقول لك أنه ذكر القراءتين معا بالنظم، فقال: وحمزة أسرى في أسارى، بقوله تعالى: وإن يأتوكم أسارى، في سورة البقرة الآية رقم 85. قال وحمزة أسرى في أسارة، يعني كلمة وإن يأتوكم أسارى سيقرأها حمزة وإن يأتوكم أسرى، تمام؟ طيب الباقون القراء المسكوت عنهم سيقرؤون أسارى، الأمر طبعا مفهوم. قال الناظم أيضا وفي طائرا طيرا بها، طبعا هذا الشاهد بفرش سورة آل عمران، فيقول بها أي بسورة آل عمران. وفي طائرا طيرا، هنا ذكر القراءتين، يقول ستقرأ طائرا مرة وستقرأ طيرا مرة. قال الناظم وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا، والخاء رمز لمن؟ الخاء رمز للقراء السبعة عدا نافعا. في قوله تعالى فيكون طيرا بإذن الله في سورة آل عمران الآية رقم 49، فيكون طيرا بإذن الله، فيقول وفي طائرا طيرا الذي يقرأ طيرا في هذه الصورة، وفي صورة العقود أي المائدة خصوصا أي القراء الستة بداية من ابن كثير، من ابن كثير إلى حمزة يقرؤون طيرا. وأما الإمام نافع براويه يقرؤون طائرا مع المد المتصل، وكل على مذهبه، يعني أن قالون سيقرأ طائرا وورش سيقرأ بالطول مع ترقيق الراء طائرا، تمام؟ طبعا الأمر مفهوم. فهنا في هذا الشاهد ذكر القراءتين ولم يذكر قيدا، فكان الموجودون يعني الرمز الموجود يأخذ القراءة. قال وفي طائرا طيرا، القراءة المقصودة هي طيرا لخصوصا. طيب قال الناظم أيضا في هذا المضمار سكارى معا سكرى شفاء، طبعا هذا بقوله تعالى شفى، هنا الشين رمز لحمزة والكسائي. قال الناظم في سورة الحج وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يبقى هنا معا مقصود بمعا أي الموضعين، فقال سكارى معا يعني سكارى الأولى وسكارى الثانية، سكارى وبسكارى. ما لهم يا إمام؟ قال سكرى شفى، أي أن حمزة والكسائي سيقرؤون لفظ سكارى يقرؤونه سكرى، فيقولون وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، تمام؟ طبعا مع الإمالة. والباقون سيقرؤون سكارى. يبقى إذن قاعدة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، هذه هي الصورة الأولى، أن الناظم يذكر القراءتين اسم القارئ أولا القراءة التي تليه، وإن كان الرمز مؤخرا القراءة التي تسبقه تكون خاصة، والقراءة الأخرى تكون للمسكوت عنهم. هذه هي الصورة الأولى. أما الصورة الثانية التي تجلت فيها هذه القاعدة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، أن يلفظ بأحدهما ويقيد الأخرى، يعني يلفظ بإحدى القراءتين ثم يقيد القراءة الأخرى، نحو وبالتاء آتينا مع الضم خولا. طبعا هذا الشاهد يخص قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة في سورة آل عمران الآية رقم 81، يقول وبالتاء آتينا، يعني آتينا هذه القراءة للمسكوت عنهم، فيقول لك بالتاء يعني اقرأ بالتاء في كلمة آتينا مع ضم التاء لمن أن رمزهم خولا، فيقولون لما آتيتكم. طيب وأما المسكوت عنهم يكون نافعا يقرأ كما ذكرها في النظم لما آتيناكم، يبقى يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم، والباقون يقرؤون بالقيد الذي ذكر وبالتاء مع الضم، يعني قيد القراءة بالتاء ثم تضم التاء لخولا. هذه هي الصورة الثانية التي تجلت فيها هذه القاعدة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. يسأل أحد الإخوة سؤالا ويقول أين تجلت في الصورة الأخيرة؟ أقول حينما ذكر كلمة آتينا لم يذكر أنها بالنون هذا القيد، ولم يذكر أن النون مفتوحة، فقال وبالتاء آتينا، فحينما لم يذكر قيود القراءة الثانية التي تلفظ بها في النظم كان هذا من باب وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يلفظ بأحدهما أي بإحدى القراءتين ولا يقيد الأخرى اعتمادا على الشهرة، أي أنه يذكر القراءة ولا يقيد القراءة الأخرى ولا يذكرها. طب على أي شيء يعتمد؟ يعتمد على شهرة هذه القراءة، كما قال ومالك يوم الدين راويه ناصر. طبعا ذكر هنا أن الذي يقرأ مالك يوم الدين الكسائي وعاصم، راويه ناصر، الراء والنون، تمام. طيب يسأل السائل ويقول أين القراءة الثانية؟ أقول له لم يذكرها. ويسأل مرة أخرى يقول أين قيد القراءة الثانية؟ حينما لم يذكر القراءة الثانية إذن أين قيدها؟ أقول له لم يذكرها. قال وكيف نستدل على هذه القراءة؟ كيف نستدل على القراءة الثانية؟ أقول له من الشهرة، فكان مشهورا بين المقرئين وبين العامة بأن مالك يوم الدين تقرأ ملك يوم الدين. طبعا هناك قراءة شاذة وهناك استدراك على الشطيف في هذا المكان سنعلمه حينما نأتي لنشرح سورة أم القرآن، لأن هناك قراءة شاذة تقول ملك يوم الدين، تمام، ولكن لم تكن مشهورة. الرد البسيط لم تكن مشهورة، المشهور كان ملك يوم الدين، ملك بالقصر وكسر الكاف بقوله تعالى مالك يوم الدين، تمام. هذه هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يلفظ بهما معا ويذكر بعض قيود الأخرى. فيسأل سائل ويقول أليست الصورة الرابعة كالصورة الأولى؟ أقول له نعم، ولكن تختلف في شيء بسيط، أنه في الصورة الأولى لفظ بالقراءتين معا ولم يقيد إحداهما، ولكن الصورة الرابعة لفظ بالقراءتين معا ويذكر بعض قيود القراءة الأخرى. طيب هل هناك شاهد على ذلك؟ أقول له نعم. قال الناظم ووطأ وطاء فاكسره كما حكوا. هذا الشاهد خاص بقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا، فيقول كما حكوا. الكاف رمز للإمام ابن عامر، والحاء رمز للإمام أبي عمرو، فيقول ووطأ يعني كلمة وطأ أشد وطأ اقرأها وطاء مع كسر. قال فكسره أي كسر الواو. طبعا يسأل سائل ويقول هل ذكر هنا كل قيود القراءة الثانية؟ أقول له لا. مثلا من قيود القراءة الثانية كسر الواو، تمام. القيد الثاني حذف الهمزة بعد الطاء، لم يذكر هذا القيد. القيد الثالث إثبات همزة بعد الألف الأخير أو بعد الألف ليكون مدا متصلا، هذا قيد ثالث. هنا لم يذكر إلا قيدا واحدا. طيب لماذا لم يذكر القيدين الآخرين؟ اعتمادا على القاعدة وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. فيكون كما حكوا الإمام ابن عامر والإمام أبو عمرو يقرؤون وطاء والباقون يقرؤون أشد وطأ، تمام. طيب انتهينا الآن من هذه القاعدة. تمنى من الله عز وجل أن يكون جميع الحضور قد فهموها. هناك تنبيه بسيط حول قول الناظم ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. هنا الناظم يذكرنا بأمر يقول لنا أيها القارئ أيها الطالب إن كررت الحرف، طبعا يقصد بالحرف أي الرمز، إن كررت الحرف مرتين متتاليتين فلا يأخذك الفزع ولا توجل من ذلك ولا تعمل الفكر، فهذا لعلة كضبط القافية. فأخبر الناظم في هذا البيت، أخبر الناظم رحمه الله تعالى أنه قد يكرر الرمز، طبعا أنا أتكلم عن الرمز الفردي أو الرمز الجماعي كما سنرى الآن، أنه قد يكرر الرمز قبل الواو الفاصلة، طبعا لأن الواو الفاصلة تنهي الكلام السابق، فهو يكرر الرمز الألف قبل أن يأتي على الكلمة الفاصلة، وهذا التكرار يكون لعارض له مثل تتميم وزن البيت أو قافيته، فدعا الناظم لعدم الانزعاج والتفكير في ذلك، وتكرار الرمز يأتي على ثلاثة أقسام. انتبه أخي، القسم الأول قسم يكون الرمز فيه لمفرد، يعني رمز فردي فيكرره بعينه. طيب هل هناك شاهد على ذلك؟ أقول نعم. قال الناظم: وأنث أن يكون مع الأسرى الأسارى حلا حلا، حلا حلا، فالحاء رمز للإمام أبي عمرو. طيب لماذا كررها؟ لا لشيء غير أنه يضبط القافية أو يزن البيت. قال حلا حلا. طبعا الطالب يقول ينظر إلى الحاءين المتتاليتين حلا حلا، لماذا كرر الناظم وما المقصود من هذا التكرار؟ قال الناظم لك: لما عارض والأمر ليس مهولا، يعني لا تنزعج فالأمر بسيط. وأيضا طبعا هذا الشاهد في البيت رقم 723. وقال أيضا: يمنى علا على، العين رمز لحفص، لماذا كررها؟ قال الناظم: لما عارض، أيضا حتى يضبط الوزن أو القافية، علا على. وأيضا قال في البيت رقم 557: وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا. تمام. طبعا هنا الألف اعتاد، الألف رمز لنافع، ثم قال أفصلا، ذكر الألف مرة أخرى، هذا الأمر حتى يتزن البيت فقط، يعني هو لا يكرر رمز نافعا ولكنه حتى يزن البيت فقط. تمام. طيب الرمز يكون الحرف الأول من المكرر أم الثاني؟ لا يكون الأول، يكون الأول. تمام. طيب القسم الثاني قسم يكون الرمز فيه لجماعة، يعني يرمز رمزا جماعيا ثم يرمز رمزا فرديا لأحدهم، يعني من الجماعة. يعني مثلا حينما قال ذا أسوة تلا، ذا الذي رمز لمن؟ يبقى إذن الكوفيون ومن؟ والإمام ابن عامر. طيب والتاء رمز لمن؟ رمز لدور الكسائي. طيب أليس دور الكسائي من الكوفيين؟ أليس دور الكسائي؟ نعم، أليس دور الكسائي من الكوفيين؟ يبقى إذن رمز بالذال للإمام ابن عامر والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي، ثم قال أسوة تلا، التاء رمز لدور الكسائي. طبعا التاء لم تأتي رمزا لدور الكسائي ولكن لما أتى بها حتى يزن البيت فقط، فيقول لك لما عارض والأمر ليس مهولا في البيت رقم 519. طيب أيضا قال سما العلا، سما العلا، طبعا سما رمز لمن؟ الثلاثة الأوائل، نافع وابن كثير وأبي عمرو. طب العلا الألف رمز لمن؟ لنافع، فلا تظن أن الألف في العلا هي رمز لنافع ولكنه جاء بها لما عارض والأمر ليس مهولا. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث قسم يتقدم فيه الرمز الفردي ثم يرمز لجماعة هو فيهم، حينما قال إذ سما كيف عولا. طبعا أيضا الألف رمز نافع، والألف ونافع في سما، طبعا هو إذ الألف من كلمة إذ هي ليست رمزا نافع حتى لا يظن أحدا كذلك. تمام. فهو حينما يكرر الرمز لما عارض والأمر ليس مهولا. طيب هل هناك شيء آخر يكرر؟ نعم، هناك ملاحظة: كما أن الناظم يكرر الرمز فإنه أيضا يكرر الواو الفاصلة، الواو الفاصلة تكرر أيضا، وبرضو لما عارض حينما قال قاصدا ولا ومع جزمه، يبقى كرر هنا الواو الفاصلة حينما قال قاصدا ولا، قاصدا ولا، الواو هنا للفصل، ثم قال ومع جزمه. طبعا هو الواو ومع هنا جاءت لضبط الوزن. تمام؟ فحينما قال والأمر ليس مهولة، أي لا تنزعج حينما يكرر الرمز الفردي أو الجماعي. طيب إن شاء الله يعني اليوم بمشيئة الله تعالى نشرع في الجزء الأساسي في حصة اليوم، وأسأل الله عز وجل التوفيق فيه، لأنه ينبني عليه 90% من فهم المنظومة، وهو من أهم مناهج الشاطبي، وهو من أكثر الأجزاء المهملة في الشروح، وهو الجدول الموضح الآن أمام حضراتكم. طبعا ابتدأ الناظم حديثه عن الجزء الأساسي الذي هو معنا والذي هو أهم الأجزاء في منهج الإمام الشاطبي، حيث ينبني عليها جل المنظومة وفهمها. حينما بدأ وشرع وقال وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. معنى ذلك البيت، ما هو معنى هذا البيت؟ طبعا هذا البيت رقم 57، البيت الذي نذكره رقم 57 بالمنظومة. أتمنى الجميع الآن يكون أمامهم المنظومة. قال وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضل. هنا ثلاثة أمور نريد أن نوضحها قبل أن نشرع في شرح هذه الأضداد. هذه الثلاثة أمور هي: الأمر الأول وما كان ذا ضد. ما هو تعريف الأضداد؟ ما هي معنى الأضداد؟ طبعا كثير جدا يسمع كلمة الأضداد يعني ويأخذه التفكير، ما هذه الأضداد؟ يعني في أي شيء تستعمل؟ ما المقصود بها؟ اسمع أخي، تعريف الأضداد هي جملة الألفاظ المتقابلة في المعنى أو على حسب ما اصطلح عليها الناظم في منهجه، والتي استخدمها الناظم في منظومته. طبعا هذا التعريف سأوضحه الآن على الجدول الذي أمامكم. طيب ما هو الهدف من استعمال الأضداد؟ الهدف من استعمال الأضداد هو الاختصار. طبعا لو أراد الناظم أن يشرح القراءتين وكل قراءة برموزها، كانت الشاطبية خرجت لنا في قرابة 4000 بيت، قرابة 4000 بيت، ولكن هو قال لك سأذكر مثلا آتي بالحرف القرآني ثم أذكر القيد الذي فيه أو قيد القراءة الأخرى وأذكر رموز إحدى القراءتين. طيب القراءة الأخرى هي المسكوت عنها أو المقيدة، قراء المسكوت عنهم هم أصحابها. هذا هو منهج الإمام الشاطبي. يبقى إذن إن منهج الإمام الشاطبي في ذكر الأضداد أنه يذكر أحد الضدين، طبعا الضدين اللي احنا شايفين أمامنا الآن على السبورة في هذه الصورة، أنه يذكر أحد الضدين ومعه راوياه كما سنفصل الآن في هذه الأضداد، ويسكت عن الضد الآخر وأيضا معه راوياه. يعني مثلا حينما أقول عندي مجموعة أطفال يلعبون، أقول مثلا عدده 6، أقول للمجموعة كاملة اجروا، ثم بعد أن ينتهوا أقول الأول والثاني هم الأسرع، طيب الثالث والرابع والخامس والسادس ضد أسرع أبطأ. يبقى إذن أنا سكت عن الحكم الثاني اللي هو أبطأ، سكت عن أصحابه. هذا هو منهج الشاطبي. تاني، أمامي مجموعة من الأطفال قلت لهم اجروا فجروا، ثم قلت الأول والثاني هم الأسرع فذكرت الحكم، تمام، أو ذكرت القيد، ثم ذكرت أصحابه. طيب من أين نعلم الحكم على الآخرين من الضد؟ ضد أسرع إيه؟ أبطأ. طب وأين أصحابه المسكوت عنه؟ 3 و4 و5 و6 الذين لم أذكرهم، هؤلاء هم الأبطأ أصحاب الحكم الذي سكت عنه. هذا الأضداد باختصار، وسنتصل إليكم بمشيئة الله تعالى، سنشرح ضدا ضدا بالأمثلة. طيب مثلا وقد يأتي بالضدين جميعا في البيت، يعني ممكن يأتي بضد واحد مع راوية أو قد يأتي بالضدين جميعا. فمثلا قال وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح، ثم قال وللباقين ضم وثقيلة، كده ذكر الايه، قال وللباقين هي رمز لباقي القراء غير كوف، تمام، وثقيلة يبقى دوت ايه القراءة، وصف القراءة الثانية. طيب كما نرى الآن على الصبورة جدول الأضداد بالشاطبية. طبعا تجلى ذكر الأضداد في قول الناظم ومن البيت 58. نعم نسيت أن أكمل في البيت. وما كان ذا ضد فإني بضده غني، يعني إن ذكرت ضد أكون غنيا عن ذكر الضد الآخر لا أذكره، هذا في أغلب منهجه. ثم الأمر الثالث قال فزاحم بالذكاء لتفضله، يعني يجب عليك دراسة هذه الأضداد حتى تفهم حينما أذكر ضدا وآتي براوياه في إحدى القراءات تكون عالما بالضد الآخر. وحينما قلت في المقدمة أن مقدمة الأضداد أن هناك أضداد متعارف عليها، يعني مثلا المد ضده القصر هذا أمر عقلي معروف لدى الجميع، الإثبات ضده الحذف، تمام، الإدغام ضده الإظهار. طب لو قلنا الجزم ما هو ضده؟ اصطلح الناظم على أن ضد الجزم هو الرفع، فهو أمر لا يعرف بالعقل، تمام، أمر لا يعرف بالعقل. طيب يسأل السائل الجزم طبعا في البيت الثاني وجزم وتذكير البيت رقم 59 أمامنا بالجدول، يسأل السائل لماذا خلط الناظم بين هذا وذاك؟ فابلغ بالذكاء لتفضله، شغل ذكائك شوية. قال الناظم كمد ضد المد الايه؟ كما نرى الآن القصر، وإثبات ضد الإثبات الحذف، وفتح يقصد هنا الفتح ليس الفتح الذي هو خاص بالحركات، يقصد هنا بالفتح أي الألف كما قال موسى، موسى الفتح الذي هو نطلق عليه أنه ترك الإمالة أو ترك التقليل أو ترك الإمالة الكبرى والصغرى، هذا هو ضدها، ولكن اصطلح عليه الناظم بأن اسمه هو الفتح، تمام؟ يبقى الفتح هنا ليس هو إحدى الحركات الثلاث، الفتح هنا الذي هو ضد الإمالة والتقليل. ثم قال ومدغم الإدغام ضده الإظهار، وهمز الهمز ضده ترك الهمز، وترك الهمز أو تغييره يكون بإحدى ثلاث صور الإبدال والحذف والتسهيل. طيب يقول قائل أيضا والنقل، أقول له هناك تفصيل في هذه المسألة حينما نأتي لنشرحها. ثم قال ونقل ضد النقل ترك النقل، ثم قال واختلاس ضد الاختلاس أو كما أطلق أيضا عليه في منظومته كما سنعلم في شرحه الإخفاء، ولكن هنا اصطلح عليه بالاختلاس. قال واختلاس ضد الاختلاس اختلاس الحركة إتمام الحركة. ثم قال وجزم وضد الجزم في مصطلحه أو كما تعارف عليه هو الرفع. سنعلم الآن لماذا اصطلح على الرفع، هل هناك علة لغوية أم الأمر هكذا، سنعلم عند شرح هذا الضد. ثم قال وتذكير ضد التذكير التأنيث، وغيب ضد الغيب الحضور أو الخطاب، أيضا سيكون هناك تفصيل في هذه الجزئية. ثم قال وخفة، والخفة ضدها التثقيل. قال وجمع، والجمع ضده التوحيد. ثم قال وتنوين، والتنوين ضده ترك التنوين. ثم قال وتحريك، التحريك ضده السكون. هذا الضد سيكون فيه تفصيلا. ثم شرع في ذكر قاعدة أسميها قاعدة المؤاخاة، قال وآخيت بين النون والياء، يبقى إذا النون ضدها الإيه؟ الياء، أيضا هناك تفصيل فيها. وفتحهم وكسر، يبقى الفتح ضده عنده الكسر. ونصب وخفض، النصب ضده الخفض. ثم قال وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، يبقى الرفع ضده النصب أو الضم ضده الايه؟ الفتح. طيب يسأل سائل ويقول ألم يأتي الرفع هناك ضدا للجزم؟ أقول إن هذا ضدا يسمى ضدا مضطردا لا منعكسا. لا احنا كده دخلنا في كلام كبير وكلام غير مفهوم، ان شاء الله كل شيء سيفصل الان. الجزم يأتي به ليدل على الرفع، ولكن اذا ذكر الرفع واراد به ضده الجزم لابد ان يقيد طبعا سنشرح بالشواهد والأدلة من المنظومة بمشيئة الله تعالى بعد أن ننهي هذا الجدول. ثم تطرق إلى قاعدة اسمها قاعدة الإطلاق، قال: وفي الرفع والتذكير والغيب، طبعا هذه الضاد ذكرت معنا آنفا، قال: وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظي أطلقت من قيد العلا. طيب، هذا ذكر أو سرد الأضداد في عجالة. نشرع الآن بمشيئة الله تعالى في شرح بعض الأمور. يجب قبل أن نشرع أن نعلم أمرا، ما هو؟ ستسمع حينما يذكر أحد أمامك يقول إن هذه الأضداد تطرد وتنعكس، وهذه الأضداد أو هذا الضد يطرد ولا ينعكس. طيب، نريد الآن أن نعلم ما معنى الاضطراد وما هو معنى الانعكاس. تمام، ركزوا بقى معي. الاضطراد أنه إذا ذكر الضد دل على ضده في مذهبه. تمام، يعني حينما أقول لك المد ما هو ضده؟ تقول القصر، هذا هو الاضطراد. إن قلت الإثبات ما هو ضده؟ تقول الحذف. يبقى الاضطراد هو الدلالة المتولدة عن ذكر إحدى الضدين. حينما تسأل وتقول الذي يدل على القصر هو المد، فيكون هذا اضطرادا دائما. تمام؟ يعني في كل القرآن المد ضده هو القصر، هذا هو الاضطراد. النقل ضده ترك النقل، هذا هو الاضطراد. الاختلاس ضده هو الإتمام، هذا هو الاضطراد. يبقى إذن الاضطراد ما هو؟ إذن الاضطراد أنه إذا ذكر الضد دل على ضده في مذهبه، كالمد مثلا ضده القصر، هذا هو الايه؟ الاضطراد. يعني كلما ذكرت ضدا دل على ضده، هذا معنى الاضطراد. طيب، ما هو الانعكاس؟ الانعكاس انه اذا ذكر القصر دل على ضده، اي المد. تمام، يبقى الاضطراد ان تذكر الضد الذي ذكره هو بالمنظومة ليدل على ضده، واما الانعكاس تذكر الضد الذي لم يذكره في المنظومة ليدل على الضد الذي ذكره هو في المنظومة. مفهوم كده؟ تعال ما نطبق بقى شوية. نقول المد ضده المضطرد معه، تقول القصر. طب إن قلت القصر تقول منعكس على المد، يبقى هذين الضدين مضطردين منعكسين. تمام؟ الإثبات ما هو ضده؟ تقول الحذف، يبقى هذا الضد مضطرد لأن الإثبات دل على الحذف. تمام؟ طب والإنعكاس؟ أن يدل الحذف على الإثبات، يعني يأتيك في شاهد يقول لك مثلا احذف، يبقى هنا يجب عليك أن تعكس الضد الذي ذكره هو في المنظومة. طيب، يبقى تشيل الحذف الذي هو ذكره في المنظومة وتأتي بالضد الذي هو الإثبات. طيب، إن قال مثلا النقل، الاضطراد أن يدل النقل على ضده وهو ترك النقل، وأما الانعكاس أن يدل ترك النقل على النقل. طيب، هل هناك ضد لا يتوفر في هذا الأمر؟ نعم، الجزم والرفع كما ذكرت. يبقى الجزم يدل على الرفع، يبقى ده ضد مضطرد. طب هل هو منعكس؟ لا، ليس منعكس، لأن الرفع، انظر تحت في أسفل الجدول ستجد الرفع ضده النصب. يبقى إذن الجزم الذي ضده الرفع هو إيه؟ ضد مضطرد لا منعكس، لأن الرفع لا يدل على الجزم ولكن يدل على النصب. نشرع بمشيئة الله تعالى في شرح هذه الأضداد. سنبدأ الآن بمشيئة الله تعالى في تفصيل الأضداد. أولا الضد الأول، قال الناظم كمد، قال الناظم كمد، المد ضده هو القصر، المد ضده هو القصر، وكلا منهما مستغن عن الآخر، بمعنى أنك إن ذكرت المد يدل على ضده هو القصر، وإن ذكرت القصر يدل على ضده هو المد. فإذا ذكر المد دل أن القراءة الأخرى هي القصر، وإن ذكر القصر دل أن القراءة الأخرى هي المد. طيب هل هناك شواهد على ذلك؟ نعم. قال الناظم في البيت رقم 521. افتحوا معي الناظم بسرعة. في بيت رقم 521 قال الناظم: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى. فالألف هنا في كلمة أتى رمز لنافع. ذكر الناظم هنا حكما يخص كلمة في كل مواضعها في القرآن وهي كلمة أنا. إذا جاء بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة، طبعا في أيضا مكسورة ولكن أنا لم أكمل الشاهد، تمام؟ فهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى أنا السابقة لهمزة القطع المضمومة والمفتوح، زي مثلا إيه؟ أنا أحيي، تمام؟ أي أن قراءة نافع في كلمة أنا وصلا بالمد إذا جاء بعدها همزة قطع مضمومة أو مفتوحة ملحقة بالمد المنفصل على مذهبه فيها. يعني إذا جاء بعد كلمة أنا همزة قطع مفتوح أو مضمومة تلحق بالمد المنفصل، تمام؟ لأنك الآن ستثبت الألف وهذا الكلام حال الوصل، أما وقفا فيتثبت لجميع القراء، تمام؟ فيكون لقالون فيها القصر والتوسط على مذهبه في المنفصل، ويكون لورش المد المشبع 6 حركات أيضا على مذهبه، وتكون قراءة البقين حينما قال ومد أنا في الوصل تكون قراءة البقين هي بالقصر في الوصل، تمام؟ يعني مثلا نافع يقرأ أنا أحيي وأميت، هذا قالون، أيضا قالون أنا أحيي وأميت، وورش طبعا يمد المد المشبع، ولكن باقي القراء يقرؤونها بالقصر يقولون أنا أحيي، تمام؟ بإسقاط الألف. أيضا قال الناظم في البيت رقم 846 ومد وخفف ياء زاكية سماء، تمام؟ هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، سورة الكهف الآية رقم 74، أي أن سما قال زاكية سما، أي أن سما وهم الإمام نافع وابن كثير وأبي عمرو يقرؤون كلمة زاكية بالتخفيف والمد، قال ومد وخفف، يعني هنا قيدين ومد وخفف، فتكون زاكية، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، تمام؟ يبقى بالمد والتخفيف. وتكون قراءة الباقين بالضد، يبقى المسكوت عنهم تكون قراءتهم بالضد، وتكون قراءة الباقين بالقصر وإيه؟ والتثقيل أو التشديد، قال أقتلت نفسا زكية، يبقى هنا أصبحنا نفهم الأضداد. قال أيضا في البيت رقم 487 ورؤوف قصر صحبته حلا، تمام؟ ورؤوف قصر صحبته حلا، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى رؤوف، مثلا كأن إن الله رؤوف رحيم بكل القرآن، أي أنه قرأ صحبة وأبي عمرو، صحبة رمز لمن؟ شعبة وحمزة والكسائي، والحاء في حلى لأبي عمرو، قرأوا بقصر همزة رؤوف فيقرؤون إن الله رؤوف رحيم، تمام؟ أو حذف الواو، يعني القصر هنا معناه حذف الواو، حذف حرف المد، فيقرؤونها رؤوف. وقرأ الباقون بالضد، أي ضد القصر وهو المد، المسكوت عنهم يقرؤون بالضد المسكوت عنهم وهو المد، أو إثبات الواو فيقرؤونها إن الله رؤوف رحيم. طيب قال الناظم في البيت رقم 1064 وآتاكم فقصر حفيظا، وآتاكم فقصر حفيظا، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، في سورة الحديد الآية رقم 23، كلمة بما آتاكم قال فقصر حفيظا، أي أنه قرأ الإمام أبي عمرو أو المرموز له بالحاء بقصر همزة آتاكم أو حذف الألف بعد الهمزة أي يقرأها ولا تفرحوا بما أتاكم بما أتاكم. وقرأ الباقون بالضد وهو المد ضد القصر هو المد هذا هو الإنعكاس أو إثبات الألف بعد الهمزة أي آتاكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تمام. ناخذ أيضا شاهد هنا قال الناظم وقل لابثين القصر فاشن البيت رقم 1099 وقل لابثين القصر فاشن هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا في سورة النبأ الآية رقم 23 أي أنه قرأ المرموز له بالفاء وهو حمزة بقصر لام لابثين أو حذف الألف بعد اللام فيقرأها لبثينا. تمام. لبثين فيها أحقابا. وقرأ الباقون بالضد وهو المد لأن هنا قال القصر القصر فاشن فيكون قراءة الباقين المسكوت عنهم هي إيه؟ هي المد وهو المد أو إثبات الألف بعد اللام لابثين فيها أحقابا. تمام. أتمنى أن يكون هذا الضد مفهوم. ندخل على الضد الثاني يبقى احنا كده أتينا بشواهد من الشاطبية على المد وعرفنا نطلع الضد ازاي وأيضا أتينا بشواهد على القصر وعلمنا كيف نستخرج الضد وما هي قراءة الباقين. ندخل على الضد الثاني وهو الإثبات الذي ضده الحذف وهذين الضدين كل منهما مستغن عن الآخر كل منهما مستغن عن الآخر. فإذا ذكر الإثبات أي الناظم دل أن القراءة الأخرى هي الحذف وإن ذكر الحذف دل أن القراءة الأخرى هي الإثبات. نحن افتح الشاطبي في البيت رقم 421 قال الناظم وتثبت في الحالين. طبعا هذا الكلام معطوف على الحديث عن ياءات الزوائد. قال وتثبت في الحالين أي في حالة الوصل وحالة الوقف درا لوامعا والدال رمز لابن كثير واللام رمز لهشام بخلف أي أنها تثبت في الحالين قولا واحدا لابن كثير وبخلف للوامعا لهشام. قال وفي الوصل حماد شكور إمامه فأي في حالة الوصل تثبت ياء آت الزوائد لحماد وهو أبي عمرو وشكور أي هو حمزة والكسائي وإمامه أي نافع فتثبت لهم في الوصل. تمام. هذا الشاهد متعلق بياءات الزوائد كنحو الداعي والمنادي يبقى ضرا حينما يقف على الداعي يثبتها وصلا ووقفا يقول الداعي ولوامعا له الداع الداعي وحماد الشكور إمامه يحذفونها لأنهم سيقفون عليها يقولون الداع. يبقى قرأ ابن كثير وهشام بخلف عنه بإثبات ياءات الزوائد في الوصل والوقف نحو الداعي والمنادي وقرأ نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي بإثباتها في الوصل فقط وحذفها وقفا وقرأ الباقون بالضد أي بحذفها وصلا ووقفا. يعني مثلا حفص ليس ممن ذكر في الذي يثبتها في الحالين أو في حالة الوصل إذن هو يحذفها وصلا ووقفا. تمام. طيب نأخذ شاهد آخر قال الناظم وقل قال موسى واحذف الواو دخللا والدال رمز للإمام ابن كثير البيت رقم 948 قال الناظم وقل قال موسى واحذف الواو دخللا هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى في سورة القصص الآية رقم 37 أي أنه قرأ المرموز له بالدال وهو الإمام ابن كثير بحذف الواو من كلمة وقال فيقرأ قال موسى وقرأ الباقون بالضد وهو الإثبات أي يقرؤونها وقال، يبقى القراء الباقون يقولون وقال موسى، أما الإمام ابن كثير يحذف الواو. طيب هنا ملاحظة، قد لا ينص الناظم على لفظ الحذف والإثبات بل يأتي بما يدل عليه، يعني مثلا مش شرط أن يتقيد الناظم في كل منظومته بلفظ احذف أو اثبت، لا، بل يأتي قد يأتي بمرادفة أخرى لتدل على الحذف أو تدل على الإثبات. طب هل هناك شاهد على ذلك؟ نعم، افتح معي الشاطبية البيت رقم 451، قال الناظم وفيه فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكمل. زد ألفا هنا بمعنى الإثبات، يعني جاءت مرادفة للإثبات، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، البقرة الآية رقم 36، أي أنه قرأ حمزة بتخفيف اللام وإثبات ألف قبلها فقرأها فأزلهما الشيطان عنها. يبقى إذن بدل أن يأتي لك بلفظ الإثبات قال زد ألفا، فجاء زد ألفا هنا مقابلا للإثبات. طب لماذا أتى بها؟ حتى يزن البيت، تمام؟ طب الباقون بدل زد ألفا احذف الألف، وأيضا القراءة الأخرى مقيدة في النظم فأزل، وقرأ الباقون بالضد، وهو طبعا ضد التخفيف التشديد كما سنرى الآن، وهو تشديد اللام وحذف الألف، فقرأوها فأزلهما الشيطان عنها. طيب هل ممكن أن يأتي الناظم بألفاظ أخرى تدل على الإثبات أو الحذف؟ يعني لا يأتي بها صراحة؟ نعم، البيت رقم 621، قال الناظم وقبل يقول الواو غصن، تمام، الغين طبعا هنا رمز للإمام أبي عمرو والكوفيون، بدل أن يقول لك إثبت الواو قبل يقول، قبل كلمة يقول قال وقبل، وهذه اللفظة جاءت بدل الإثبات، يبقى وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، المائدة رقم 53، أي أنه قرأ المرموز لهم بالغين وهم الإمام أبي عمرو والكوفيون بإثبات واو قبل يقول فقرأوها ويقول الذين آمنوا، وقرأ الباقون بالضد وهو حذف الواو، يبقى ضد الإثبات والحذف هو حذف الواو فقرأوها يقول الذين آمنوا. طيب هل هناك، هذه لفظتين جاءت بدل الإثبات، هل هناك ألفاظا تدل على الحذف؟ نعم، اسمع، ائتي معي بالبيت رقم 453، قال الناظم وعدنا جميعا دون ما ألف حال، طبعا وعدنا جاءت في ثلاث مواضع، فقال جميعا أي في مواضعها، أي في الثلاثة مواضع، قال وعدنا جميعا دون ما ألف، أي احذف الألف، يعني تقول مثلا هذا الشاهد مثلا متعلق بقوله وإذ واعدنا، فهناك ألف بعد الواو، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، سورة البقرة 51 ونحوها، يعني الموضعين الآخرين، أي أنه قرأ للمرموز له بالحاء وهو الإمام أبي عمرو بحذف الألف من كلمة واعدنا، فيقول وإذ وعدنا، ما لا يقول واعدنا وإنما يقول وعدنا، فجاءت لفظة دون ما ألف كناية أو لتدل على الحذف، وقرأ الباقون بالضد وهو الإثبات أو إثبات الألف فيقرؤونها وإذ واعدنا، تمام؟ طيب هل هناك لفظة أخرى لتدل على الحذف في كلام الناظم؟ نعم، اسمع، البيت رقم 685، قال الناظم وما الواو دع كفى، فقد جاءت هنا بمعنى الحذف، دع جاءت بمعنى الحذف، وهذا الشاهد متعلق بقوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سورة الأعراف الآية رقم 43، أي أنه قرأ المرموز له بالكاف وهو الإمام ابن عامر بحذف الواو من كلمة وما، فيقول ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، تمام؟ وقرأ الباقون بالضد وهو إثبات الواو وما كنا، تمام؟ طيب هل هناك لفظة أخرى لتدل على الحذف؟ نعم، قال الناظم وأسقط لولا، فجاءت كلمة الإسقاط يعني لتدل على الحذف، وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلى، البيت رقم 202، فأسقط هنا جاءت بمعنى الحذف، وهذا الشاهد متعلق بباب الهمزتين المتفقتين بالحركة من كلمتين، أي أنه قرأ المرمو فتلعلى أو الإمام أبي عمرو بحذف الهمزة الأولى من الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين كنحو هؤلاء إن، فيقول هؤلاء إن هؤلاء إن، وهنا تحرير سنعلمه حينما نشرعه في شرح هذا الباب بمشيئة الله. وأما الباقون ففيه تفصيل بالباب، فالبعض قرأ بالضد أي التشفيع، والبعض له تفسير الباب أي إيه التسهيل، وهناك أيضا من وافق في الإسقاط. طيب أنا جئت فقط بهذا الشاهد حتى أقول لك أن الإسقاط أيضا جاء بمعنى الحذف. طيب هل هناك أيضا شاهد؟ البيت رقم 476، قال الناظم عليم وقال الواو لولا سقوطها، وفي نهاية الشاهد قال كفلا سقوط، جاءت هنا بمعنى الحذف، وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا، الآية رقم 115 و116 بالبقرة، لذلك قال عليم حتى يقيد الموضع عليم وقالوا، فالمرموز له بالكاف من كفلة، وهو الإمام ابن عامر قرأ بحذف الواو قبل قالوا، فيقول إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا، وقرأ الباقون بالضد وهو إثبات الواو. طيب انتهى الضد بما فيه، ندخل على الضد الثالث، قال الناظم وفتح، والفتح هنا لا يعني إحدى الحركات الثلاث، وضده هو الإمالة أو التقليل، وكل منهما مستغن عن الآخر، وأريد أن نستوعب هذا الضد لأن فيه ملاحظة دقيقة. الإمالة أو التقليل كان الضد هو الفتح، ولكنه لم يذكر الفتح إلا بموضعين فقط كما سنرى، يعني نحن نرى الآن من كل ضد أتينا به هناك أكثر من موضع يذكر الضد أو ضده، تمام، ولكن الفتح لم يذكره إلا بموضعين فقط سنعلمهم الآن. وإنما الذي يستعمله كثيرا الإمالة أو ضدها، فترك الإمالة يبقى الذي يستعمله كثيرا هو الإمالة، وأما ضدها فترك الإمالة، ويعبر عنها البعض بالفتح كالناظم، كما يعبر بعض النحويين عن الإمالة بالكسر، ولكن طبعا إحنا عندنا الإمالة ليست كسر، ولكن بعض النحويين يقول الإمالة هي كسر، ويعبر الناظم عنها أيضا بالإضجاع، هذه الإمالة الكبرى، تمام، الإضجاع يعني الإمالة الكبرى عند الناظم، كما سنرى ذلك في باب الفتح والإمالة. ملاحظة، قال الإمام علم الدين السخاوي والعلة من عدم ذكر الفتح هو ألا يفهم أن المراد بالفتح هو أحد الحركات الثلاث، وأما الموضعين فهما وبشراي حذف الياء ثبت وميلا شفاء وقلل جهبذا وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا. فذكر هنا الفتح حينما قيد القراءة وانتهى من تقييدها بالإمالة والتقليل، فذكر أيضا الفتح كوجه ثالث للإمام أبي عمرو. طيب يعني الإمام علم الدين السخاوي يقول أنه لم يذكر الفتح كثيرا ليدل على أن الإمالة ضده حتى لا يظن أنه إحدى الحركات الثلاث. أما الموضع الثاني الذي ذكر فيه الفتح وهو كان في باب الفتح والإمالة، طبعا الباب كله يتكلم عن الإمالة والتقليل وترك الإمالة أي الفتح، فلا يخشى أن يذكر الفتح هنا، فالباب كله يتكلم عن الإمالة الكبرى والصغرى وتركهما الذي هو الفتح في مصطلح الناظم. قال ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها، تمام، ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له، والكلام معطوف على الإمام وش، دولت الموضعين فقط الذي ذكر فيهم الفتح وهم مقيدين، يعني لم يخشى أن يظن أحد أنه هو الفتح الذي هو إحدى الحركات الثلاث. طيب ولم يذكرهم في مواضع أخرى واستغنى بذكر الإمالة أو الإضجاع أو التقليل أو بين بين حتى يدل على أن الضد هو ترك الإمالة أو ترك التقليل. قال الإمام ابن القاصح: وإنما لم يقع التقييد بالفتح إلا في هذين الموضعين، لأن القراءة إذا كانت دائرة بين الفتح والإمالة فما يعبر الناظم بالفتح لعدم دلالة الفتح على أحد نوعي الإمالة، لأن الإمالة، خلي بالك من كلام ابن القاصح نظرة تانية، يقول لك لو ذكر مثلا الفتح يبقى هنا يخالف الإمام السخاوي. الإمام السخاوي قال لك لم يذكر الفتح حتى لا يظن أنه إحدى الحركات الثلاث، وابن القاصح له نظرة أخرى. ما هي؟ قال: لو ذكر لك الفتح، هناك ضدين للفتح وهو الإمالة بنوعيها الإضجاع وبين بين أو التقليل، والإضجاع هو الإمالة الكبرى والتقليل هو الإمالة الصغرى. فيقول ابن القاصح: لو ذكر لك الفتح من أين ستعلم أن قراءة البقين بالإمالة أو بالتقليل؟ لذلك كان يذكر الإضجاع وبين بين فيكون الضد هو الفتح، ويذكر التقليل ويكون الضد هو الإيه؟ هو أيضا الفتح. فيقول: وإنما لم يقع التقييد بالفتح إلا في هذين الموضعين، لأن القراءة إذا كانت دائرة بين الفتح والإمالة فما يعبر الناظم بالفتح لعدم دلالة الفتح على أحد نوعي الإمالة. يعني الطالب كان هيحتار، يعني مثلا القراءة الأولى بالفتح، طب قراءة البقين بالإيه؟ بالإمالة الكبرى أم الصغرى؟ هذا كلام ابن القاصح. ثم قال: لأن الإمالة منقسمة صغرى وكبرى، فما تفهم القراءة الأخرى لو عبر بالفتح، فيعبر بالإمالة إما الصغرى أو الكبرى، وأيهما كانت فضدهما الفتح. طبعا الكلام مفهوم. طب هتقولي لم تأتي بشواهد من الإمالة؟ طبعا عندنا باب الفتح والإمالة والحديث عن التوراة والحديث عن بشراي وفواتح السور. ندخل على الضد التالي لهذا الضد، وهو الإدغام، وضده هو الإظهار. الإدغام وضده هو الإيه؟ الإظهار. وكل منهما مستغن عن الآخر، فإذا ذكر الإدغام دل أن القراءة الأخرى هي الإظهار، وإذا ذكر الإظهار دل أن القراءة الأخرى هي الإدغام. هل هناك شواهد على ذلك؟ نعم. واسمع، افتح يلا الشاطبية على البيت رقم 937. قال الناظم: تمدونني الإدغام فازا، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، سورة النمل الآية رقم 36. والفاء هنا في فاز رمز لحمزة، أي أنه قرأ الإمام حمزة بإدغام النونين، يعني النونين في كلمة أتمدونني سيدغمهم. طيب ستكون النون الأولى قبل أن تدغم ستسكن ثم تدغم، وقبلها حرف مد سيمد، سيكون هناك مدا مشبعا، لأن هذا سيكون إسكانا أصليا عند الإمام حمزة. فيقرأ الإمام حمزة بإدغام النونين مع المد المشبع من كلمة أتمدون. نقول: قال أتمدوني بمال، تمام. وقرأ الباقون بالضد وهو الإظهار من كلمة أتمدونني، يبقى الباقون سيقرؤون بالضد، ضد الإدغام الإيه؟ هو الإظهار. طيب هل هناك شاهد آخر؟ نعم، البيت رقم 277. قال الناظم: وإدغام باء الجزم أي الباء المجزومة في الفاء، يعني إذا جاء بعدها الفاء، وقد وردت في 6 مواضع. وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا، القاف رمز لخلاد والراء للكسائي والحاء من حميدا رمز للإمام أبي عمرو، هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف، هذه الباء المجزومة وبعدها الفاء طبعا ونحوها، هناك 6 مواضع. فنقول الذي يدغم يقول: أو يغلف فسوف، يدغم الباء في الفاء أو يغلف فسوف، يبقى يقول: وإدغام باء الجزم في الفاء لمن؟ قال: قد رسى حميدا، أي أنه قرأ الإمام أبي عمرو وخلاد والكسائي بإدغام الباء المجزومة في الفاء بمواضعها. وقرأ الباقون بالضد وهو الإظهار أو إظهار الباء المجزومة عند الفاء. طيب هل هناك شاهد آخر لنبين هذا الضد؟ نعم، البيت رقم 719. قال الناظم: ومن حي يكثر مظهرا إذ صفى هدى. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: ويحيى من حي عن بينه. الأنفال 42. أي أنه قرأ المرموز لهم بالألف والصاد والهاء، وهم الإمام نافع والبزي وشعبة، بإظهار الياء المدغمة مع كسرها. قال: ومن حي يكسر مظهرا، أي أظهر ثم اكسر، فيقرؤونها ويحيى من حييا، ويحيى من حيي عن بينه. وقرأ الباقون بالضد وهو الإدغام بعد الإسكان. تمام، الإدغام يمر بمراحل، وهو الإدغام بعد الإسكان، فيقرؤونها ويحيى من حي عن بينه. هكذا انتهينا من هذا الضد. ندخل بعد ذلك على الضد الخامس، وهو الهمز وضده ترك الهمز، وهو إما أن يكون بالإبدال أو الحذف أو التسهيل. ونريد يعني أن نركز جيدا في هذا الضد. تمام، نريد أن نركز جيدا في هذا الضد. وكل منهما مستغن عن الآخر، أي الهمز مستغن عن ترك الهمز وكذلك ضده. فإذا ذكر الهمز دل أن القراءة الأخرى هي تركه، وإن ذكر ترك الهمز دل أن القراءة الأخرى هي الهمز. طب هل هناك شواهد على ذلك؟ نعم هناك شواهد، ونريد التركيز. البيت رقم 1051. قال الناظم: مناءة للمكي زد الهمز واحفلا ويهمز ضيزا. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: ومناة الثالثة الأخرى في سورة النجم الآية رقم 20، وأيضا متعلق بقوله تعالى: تلك إذا قسمة ضيزا في سورة النجم الآية رقم 22. طبعا للمكي هذا هو الإمام ابن كثير. قال: مناءة. تمام، مناءة، أي أنه قرأ الإمام ابن كثير بإثبات الهمزة في كلمة مناة وضيزا، فيقرأهم ومناءة الثالثة الأخرى. طبعا حينما يضع الهمز يكون عنده مدا على مذهبه في المتصل، ويقرأ ويقول: تلك إذا قسمة ضئزا. تمام، وقرأ الباقون بالضد وهو ترك الهمز، فيقرؤونهم ومناة الثالثة الأخرى، تلك إذا قسمة ضيزا. فإن قيل: من أين علم سكون الهمز هنا دون تقييد من الناظم؟ يعني مثلا قلنا ضئزا، لماذا لم تفتح مثلا؟ الناظم لم يقيد حركتها، يعني همزة مفتوحة، ولكن قال: ويهمز ضيزا. طيب من أين علم سكون الهمز؟ سيفصل فيما بعد. أريد من حضراتكم التركيز. البيت رقم 460. قال الناظم: وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، والخاء رمز للقراء السبع عدا نافعا. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، بالبقرة الآية رقم 62، وكذلك والصابئين والنصارى في سورة الحج الآية رقم 17، وقوله تعالى: والصابئون خذ، الصابئون والنصارى في سورة المائدة الآية رقم 69. أي أنه قرأ كل القراء عدا نافعا للمرموز لهم بالخاء بإثبات الهمزة في الصابئين والصابئون. تمام، وقرأ نافع بالضد وهو ترك الهمز، فيقرأهم الصابين والصابون. طب هنا سؤال، يقول أحد الإخوة: أنت في البادئ قلت أن ضد الهمز ترك الهمز وهو الإبدال والحذف والتسهيل، لماذا علمنا من هنا أن نافع سيقرأ بترك الهمز مع أن الناظم لم يقيد؟ لماذا لم يسهل مثلا؟ لماذا لم يبدل مثلا؟ من أين علم أنه هو ترك الهمز أي أو الحذف؟ سنفصل هذه الجزئية الآن بمشيئة الله، خليكم معي. ندخل على الشاهد الذي يليه، البيت رقم 475. قال الناظم: وننسها مثله، طبعا الكلام على ننسخ، فيقول ننسخ أي مثله أيضا ضم الأول وسكن الثاني وكسر الثالث، يعني مثله ليست معنى في الشاهد. فقال وننسيها مثله من غير همز ذكت إلى، ذكت إلى. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، البقرة الآية رقم 106، أي أنه قرأ كل من نافع وابن عامر والكوفيون بحذف الهمزة في ننسها، وقرأ الإمام ابن كثير وأبي عمرو بالضد وهو الهمز، فيقرؤونها ننسأها. الهمزة ساكنة أم مفتوحة؟ يعني ننسأها أو ننسأها؟ طبعا ساكنة. طيب أيضا من أين علم سكون الهمز؟ وهنا لافتة، وهي كيف علم سكون الهمز مع أن الناظم لم يقيدها، يعني لم يقيد يقول مثلا اهمز بالسكون مثلا، أو أي لم يقيد سكون الهمز، قال وننسيها من غير همز ذكت إلى، يبقى الباقون سيقرؤون بالهمز. طب الهمزة متحركة أم ساكنة؟ اسمع، قال العلامة أبو شامة ومطلق الهمز لا يقتضي حركته، يعني حينما يقول اهمز يبقى لا يقتضي حركته. طب امال ايه وجهة نظرك يا ابي شامة؟ قال فيقتصر على اقل ما يصدق عليه اسم الهمزة وهو الاتيان بهمزة ساكنة، يعني اقل درجة، حينما يقول اهمز تأتي باقل درجات الهمز. ويظهر لي، طبعا الكلام لابي شامة، قال ويظهر لي والله اعلم أن سكون الهمز علم من قواعد العربية، ذلك أن قوله أو ننسها معطوفة على فعل الشرط فيكون مجزوما مثله، فحينئذ يتعين سكون الهمز، فالناظم لم يقيد الهمز بالسكون اعتمادا على هذه القواعد. يا سلام على براعة الشاطبي، انظروا إلى هذا الفكر، انظروا إلى النظم الرائع، لا يريد أن يطيل على الطالب ولكن يقيد بأمور لغوية ويقيد بقواعد تجويدية كما سنرى في شروح الأبواب بمشيئة الله تعالى. طبعا هذا الكلام يتعلق أيضا كما قلت لكم سابقا، سنفصله فيما بعد، كلمة ضئزة نفس الكلام، أنه يأخذ أقل درجات الهمز، حينما أطلق الهمز يأخذ أقل درجات الهمز وهي الهمزة الساكنة. طيب قضية بقى الحذف، يعني حينما قال وفي الصبيين الهمز والصبيون خذ، من أين علمنا أن قراءة الباقين وهو الإمام نافع فقط سيحذف؟ نحن قلنا أن ضد الهمز هو ترك الهمز إما بالإبدال أو الحذف والتسهيل، من أين علمنا أنه هو الحذف؟ هنا ملاحظة، إذا قال الناظم اهمز ثم ذكر بالنظم الحرف مهموزا كالصابئين ومناءة، فلا بد أن يكون الضد هو حذف الهمز، تمام، غير موضع واحد فقط، وهو موضع وحققها في فصلت صحبة أعجمي، وهذا الموضوع فيه تفصيل سيأتي في شرح بابه بمشيئة الله تعالى. يبقى إذن لما حينما يقول اهمز هذه الكلمة، يبقى قراءة الباقين هي الحذف ليست التسهيل أو الإبدال. طيب إذا أراد الناظم أن يكون ضد الهمز التسهيل أو الإبدال، لا بد أن يذكر ذلك ويكون ضده هو ترك الهمز، يعني لا بد أن يقيده في القراءة. يبقى إذن حينما يذكر اللفظ مهموزا يجب أن يكون الضد هو تركه أي حذفه، تمام. طب لو عايز مثلا اللفظ يكون فيه الهمز والإبدال أو فيه الهمز والتسهيل، لا بد أن يقيد الحرف في النظم بالإبدال أو التسهيل. هل عندك شواهد على ذلك؟ نعم، قال الناظم وياجوج ماجوج اهمز الكل ناصرا. طبعا هذا الشيء متعلق بقوله ياجوج وماجوج في سورة الكهف والحج، وناصرا هنا النون رمز للإمام عاصم، البيت رقم 852. قال اهمز، يبقى جاب لي اللفظين مبدلين، قال لي ياجوج ماجوج فمبدلين، قال اهمز، يبقى حينما كان اللفظ فيه قراءة الهمز والإبدال جاء اللفظ بالقراءة الأخرى مقيدا بالقراءة الأخرى، وباللفظ يستغني عن القيد إن جل، ثم قيد القراءة الأخرى بالهمز، تمام؟ هل هناك مثال آخر؟ نعم، قال الناظم البيت رقم 1114، قال الناظم وموصدة فاهمز معا عن فتى حماء، والعين رمز لحفص والفاء لحمزة والحاء لأبي عمرو، قال وموصدة قال لك اهمزه بقى يعني قول ومؤصده. هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى عليهم نار مؤصدة في سورة البلد الآية 20، إنها عليهم مؤصدة في سورة الهمزة الآية 8، أي أنه قرأ كل من الإمام أبي عمرو وحفص وحمزة بإثبات الهمزة في مؤصدة، وقرأ الباقون بالضد وهو الإبدال الذي هو مقيد بالنظم فيقرؤوها مؤصدة. تمام؟ يبقى حينما أراد أن يكون هناك اللفظ فيه الهمز والإبدال لا بد أن يقيد الإبدال. طيب كما قلنا سابقا لو جاء باللفظ يعني مهموزا كالصابئين أو مناءة وقال اهمز لفلان لا بد أن تكون قراءة الباقين هي حذف الهمزة أو تركها. تمام؟ طيب هل هناك شاهد على التسهيل؟ نعم، البيت رقم 509 قال الناظم لأعنتكم بالخلف أحمد، طبعا أحمد هنا البزي، أحمد البزي، لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا. تمام؟ هذا الشاهد متعلق بقوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم في البقرة الآية رقم 220، أي أنه قرأ الإمام البزي بتسهيل الهمزة في لأعنتكم فيقرأها ولو شاء الله لأعنتكم. تمام؟ وقرأ الباقون بالضد وهو تحقيق الهمزة الذي هو مقيد بالنظم فيقرأوها لأعنتكم. طيب هل هناك مثال آخر؟ نعم، البيت رقم 224 قال الناظم وورش لألا والنسيء بيائه، هنا قيد الإبدال بيائه، قال لألا والنسيء بيائه، ثم قال بعد أن تبدل الهمزة قال وأدغم في ياء النسيء فثقلا. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة، البقرة 150، طبعا لئلا وردت في ثلاث مواضع والكلام على الثلاثة مواضع. وأما النسيء فطبعا ورش يقرأ إيه؟ لئلا يكون للناس. تمام؟ وقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، طبعا هنا بعد أن يبدل هيدغم فيكون مثقلا فيقول إنما النسيء زيادة في الكفر، طبعا في سورة التوبة الآية رقم 37، أي أنه قرأ ورش بإبدال الهمزة في لئلا فيقرأها لئلا، والنسيء فيقرأها النسي يبدل ثم يدغم، وقرأ الباقون بالضد وهو تحقيق الهمزة الذي هو مقيد بالنظم فيقرؤونها لئلا والنسيء، وكل على مذهبه في مد المتصل في كلمة النسيء. طيب يبقى توضيح أخير على هذا، نستجمع قوانا حول هذا الضد. قلنا أن الهمز ضده هو ترك الهمز، وترك الهمز إما أن يكون بالإبدال أو الحذف أو التسهيل. لو جاء باللفظ مهموزا في النظم يجب أن تكون القراءة الأخرى هي الحذف، ولو أراد يوضح أن القراءة فيها الهمز والإبدال أو التسهيل لابد أن يقيد قراءته بالإبدال أو التسهيل أو يذكر قيدا يدل على ذلك كما ذكرنا. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما إنه على ذلك قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.